بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمات الله عليه: وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ويعاقبون عليها. الله تبارك وتعالى جعل للإنسان اختيارا، هناك أعمال تحصل منه باختياره، لكن ليس هو الذي يخلقها، وإنما الخالق هو الله. هذه الأعمال لأنها حصلت منا بإرادة ونحن بالغون عاقلون، بلغتنا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وفعلنا باختيارنا، فيكتب لنا أو علينا. وهذه مسألة دقيقة جدا من أمور الاعتقاد، وهذه المسألة إذا فهمها الإنسان على وجهها يكون فهم الصواب فيها، ويكون خالف المعتزلة والجبرية اللتين خالفتا أهل السنة والجماعة. فنحن نثاب على الأعمال التي هي خير، فعلناها باختيارنا، وجهنا إرادتنا نحوها، لكن الله هو الذي خلقها، وليس واجبا عليه تبارك وتعالى أن يثيب العباد. وإذا فعلنا أعمال الشر باختيارنا كتب علينا، يستحق فاعلها العقاب، وليس ربك بظلام للعبيد. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فقوله رحمه الله: ويعاقبون عليها، أي على المعاصي التي يفعلونها باختيارهم، ولكن هذا العقاب عدل من الله تعالى، هو خلقها فيهم نعم، ولا يكون ذلك منه ظلما. ليس كما تقول الجبرية إن الإنسان كالريشة المعلقة في الهواء لا اختيار له، وليس كما تقول هذه الطائفة القدرية التي كذبت القرآن وخرجت من الملة بهذا الاعتقاد، فقالت والعياذ بالله: إن العبد يخلق أفعاله. بعضهم يقول يخلق الشر، وهذا باطل ضد القرآن، وهذا مخرج من الدين والعياذ بالله. وبعضهم يقول إن العبد يخلق أفعاله كلها، الخير والشر، الأفعال الاختيارية، وهذا أيضا تكذيب للقرآن ومخرج من الدين. وأما الصواب في هذه المسألة أن نقول إن العبد إذا فعل فعلا فهذا بخلق الله تعالى، وأما العبد لا يخلق شيئا. والله تعالى أعلم وأحكم.